بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل. نعم، المستثنى من قاعدة القياس يقصد من هذا أن القاعدة الكلية لا يجوز فيها كذا، فجاءنا دليل استثنى مسألة من المسائل، فهل يجوز القياس على المسألة المستثناة أم لا؟ فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرسه تمرا. فهذه العرايا مستثنات من قاعدة القياس، ولا لا يجوز بيع التمر بالتمر مهما كان، لكن استثنى الشارع بيع العرايا هنا. فهل يجوز القياس على المسألة المستثنى؟ طبعا يجوز القياس على المسألة العامة القاعدة يعني، لكن العلماء اختلفوا في هذه النقطة الثانية، هل يجوز أم لا؟ فقال بعضهم المسألة فيها تفصيل، وهو ما ذكره المصنف هنا. إن كان هذا الاستثناء معلل، بمعنى عرفنا التعليل، فنحن نجيز القياس في أي شيء معلل. وإن كان لا ليس معلل، بمعنى لا يعقل معناه، إنما جاء الحكم تعبدي، فلا يجوز القياس عليه. نبدأ من أول. قال: فصل. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة. فالأول يصح أن يقاس عليه ما دامت أن العلة موجودة وقد أدركناها بعقولنا، وهذا طبعا مذهب جمهور العلماء، وإلا ما اتفقوا على الأول أيضا، فيه خلاف. نعم. من ذلك استثناء العرايا للحاجة. استثناء العرايا للحاجة، أي أن العرايا مستثناة من مسألة بيع المزابنة كما قلت فيما سبق، للحاجة. علل هنا أو العلة الحاجة، وهي حاجة الفقير إلى أكل الرطب في وقته، وبيع التمر أو اشتراء هذا الرطب بتمر قديم عنده يعطيها المزارع، ويعطيها المزارع نخلة ويأكل رطبا منها، يجوز هذا للحاجة. نعم. لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه. نعم، هنا قالوا بجواز القياس على هذا، وهو هل يقاس بيع الزبيب بالعنب؟ هل يجوز بيع الزبيب بالعنب أم لا؟ يعني الزبيب هو قديم العنب، جاف العنب، مثل التمر، التمر جاف الرطب، فكما قال بعضهم يجوز ذلك، يجوز القياس على المستثنى، بمعنى كما جاز بيع الرطب بالتمر فكذلك يجوز بيع الزبيب بالعنب. والعلة الجامعة بينهما الحاجة في كل، فبعضهم لا يريد الزبيب يأكل، يريد عنبا جديدا، وكذلك الرطب والتمر. نعم. وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن مصراه مستثنى من قاعدة عن قاعدة الضمان بالمثل. نعم، كذلك هذه المسألة، إذا أراد شخص أن يبيع شاة وصر لبنها في ضرعها ولم يخرجه لأجل أن يراه المشتري فيغتر بهذا الضرع المملوء لبنا ويقول هذه عادتها، فلما حلبها أول مرة ما امتلأ هذا الضرع مرة أخرى مثل الأول، فيردها المشتري، يقول أنت هذا عيب وهذا غش، فيردها وصاعا من تمر، يرد الشاة ويأخذ ثمنه وصاع من تمر بدل عن ذلك اللبن الذي في الضر. فهل يجوز ذلك في كل ما وقع فيه الغش أو لا يجوز قياسا على المصرة؟ أصحاب هذا المذهب قالوا يجوز، لا مانع من ذلك. نعم. نقيس عليه ما لو رد المصرات بعيب آخر وهو نوع إلحاق، في عيب آخر مثلا اشترى شاة ثم رأى شعرها كثيفا وجزه أول مرة، يريد أن ينتفع بهذا الشعر، ثم لم ينبت بعد ذلك، تبين أن تلك الشاة فيها عيب في جلدها أو فيها مرض، فهل يرجع الشاة مع صاع من تمر، أو أن الصاع خاص بذلك اللبن؟ فقال المجيزون يجوز ذلك. وهكذا في أي عيب يجده. نعم. ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة، يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها. نعم، كذلك جواز أكل الميتة للمضطر وهو الذي شارف على الهلاك، يجوز له أن يأكل الميتة ويأكل بقدر حاجته، هل يجوز أن يقاس على ذلك شيء آخر وهو شرب الخمر إذا كان على إناء أو غص بلقمة، إذا غص بلقمة ولا يوجد عنده إلا الخمر، فهل يجوز شربه لأجل إساغة تلك اللقمة؟ قاسوا على ذلك، قالوا يجوز، لا مانع من ذلك، لأنه شارف على الهلاك، الجامع بينهما الهلاك في كله، الخوف من الموت في كله. نعم. ويقاس عليه المكره لأنه في معناه، وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص. أما ما لا يعقل يعني المجتهد عجز عن إدراك العلة، المجتهد عجز عن إدراك العلة في هذا المستثنى. نعم. مثل وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كتخصيصه أبا بردة بجذعة من المعز. نعم، أبو بردة وهو هاني بن دينار، هذا ما وجد إلا جذع من المعزة وهو الذي لم يتم ستة أشهر، فهل يجوز له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يضحي به، فهل يجوز لغيره أم لا؟ فاختلف، فهذا لا يجوز القياس عليه، هذا لا يجوز اتفاقا. لماذا؟ لأنه تعبدي، لا نعلم ما هي العلة التي أجيز لأبي بردة أن يضحي بشيء لم يتم سن التضحية فيه. نعم. وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده. نعم، القاعدة العامة كما سبق، القاعدة العامة أن يضحي الإنسان بسن المعزة ستة أشهر، والمعزة سنة كاملة، المعزة سنة كاملة الشرطية، والشاه ستة أشهر، فهذه القاعدة، لكن أجاز لأبي بردة أن أو اكتفى منه. كذلك القاعدة الأخرى أنه لا يكتفى إلا بشاهدين في أي شيء، هذه القاعدة العامة، استثني هذا الشخص وهو خزيمة، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده الشهادة. نعم. وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى. نعم، في الحكم، فقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فهنا تفريق، يقولون تعبدي هذا، لا نعلم لماذا فرق، فلذلك وعلل العلماء عدة تعليلات، ولكن لا يقاس عليها تعليلات قاصرة، ولذلك لا يقاس عليها، وقد سبقت هذه الأمثلة في كثير من القواعد. نعم. فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقاس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها. وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره، والله أعلم. يقصد من هذا الكلام السابق أن ما لا تعلم علته لا يجوز القياس فيه مهما كان، وما سواء كان مستثنى أو قاعدة كلية أو غير ذلك، وما علمت علته يجوز القياس فيه سواء كان مستثنى أو قاعدة كلية عامة يجوز القياس فيه وهكذا. نعم. فصل. قال أبو الخطاب يجوز طبعا أن الخلاف معنوي في المسألة الأولى وهي ما يعقل معناه، بعضهم أو اختلف العلماء في تلك المسألة هل يجوز القياس على المستثنى إذا عقل معناه، اختلف العلماء فيه، فالجمهور يقولون يجوز كما مثل المصنف هنا، يجوز قياس بيع الزبيب بالعنب كما جاز بيع التمر بالرطب، وبعضهم منع ذلك قال هذا لا يجوز لأن الشارع يعلل ويقول لأن الشارع ما استثنى هذه المسألة بالذات إلا لأنه له مقاصد أخرى غير ما أنتم أدركتموه، وبهذا لو قسنا عليه لأكثرنا المستثنيات في الشريعة والرخص، والرخص لطف من الله عز وجل لعباده لا يجوز تكثيرها لأن خارج عن القواعد، هذا تعليلهم، لكن الجمهور قالوا يجوز ذلك إذا أدركنا العلة، والخلاف معنوي إذ أثر في كثير من الفروع هذا الموضوع، ومن الفروع ما ذكره المصنف. نعم. فصل. قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا، يعني يجوز هذه المسألة معقودة وعنوانها هل يجوز التعليل بالنفي، هل يجوز التعليل بالنفي أم لا، اختلف العلماء في هذه المسألة والخلاف قوي في هذه المسألة، يعني اتفق العلماء على أنه يجوز التعليل بالإثبات بمعنى نظرا لجامع الإيذاء يجوز إلحاق الضرب بالتأفيف في التحريم يعني في الإثبات، لكن هل يجوز التعليل بالنفي أم لا، ذكر المصنف هذه المسألة وأمثلة عليها فقال كقولهم ليس بمكيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. نعم، هذا ليس بمكيل إذن يجوز الترابي فيه، لما حرم الشارع في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة الترابي في البر قالوا لكونه مكيلا، قالوا لكونه مكيلا، ثم قالوا أي شيء ليس بمكيل يجوز الترابي فيه، يجوز الترابي فيه، إذن التعليل هنا نفي الحكم لأن العلة منفية هنا، كذلك المثال الآخر قال كقولهم ليس بمكيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هذا أيضا قياس، وعللوا بالحكم المنفي وهو الكلب والخنزير، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، يعني العلة هنا أنه لا يجوز رهنه، الحكم هو لا يجوز رهنه هذا الحكم، لكن العلة هو عدم جواز بيعه، هذه هي العلة، اتفق العلماء على أن الكلب والخنزير لا يجوز بيعهما، لكن هل يجوز رهنه أم لا اختلفوا، فقال بعضهم لا يجوز رهنه قياسا على البيع، لأن الراهن أو مرتهن يعني إذا لم يسدد الراهن له شيء فإنه يضطر إلى بيع ما عنده من المرهون من العين المرهونة، وهذا لا يباع إذن يبطل الرهن أصلا. نعم. وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات الحكم لإثبات حكم لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت. نعم، هذا المذهب الثاني، المذهب الأول يقول يجوز التعليل بالنفي، المذهب الثاني وهم بعض وكثير من الشافعية وليس بعض يقولون إنه لا يجوز التعليل بالعدم وهو النفي، ما هي علتهم؟ قالوا أعد. وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات الحكم لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له. نعم، يقول هنا إنه لا يجوز التعليل بالعدم وهو النفي لإثبات حكم، لأن النفي مخالف للإثبات، لأن النفي مخالف للإثبات، فلا يجوز أن يكون طريق الإثبات هو النفي. نعم، هذا مختصر دليلهم. والمعنى إما تحصيل المصلحة أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. نعم. الدليل الثاني قالوا إن المقصود من التعليل هو جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو الوصف المناسب كما سبقا بيناه، والعدم وهو النفي ليس بجلب مصلحة ولا بدفع مفسدة، ولا يفهم منه شيء العدم والنفي، فكيف يعلل به؟ نعم. فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة فإنما كان نافعا فعدمه مضر، وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة. نعم، هذا اعتراض من أصحاب المذهب الأول يذكره أصحاب المذهب الثاني للرد عليه. قالوا في الاعتراض فإن قلتم، أعد، فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة فإنما كان نافعا، إنه تحصل منه حكمة يعني من النفي، الضمير يعود إلى النفي، تحصل من النفي أو العدم حكمة، وهي فإنما كان نافعا فعدمه مضر، وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة. تحصل منه حكمة عكسية، يعني ما كان منفيا، ما كان منفيا فإثباته مصلحة، وما كان مثبتا فنفيه مفسدة. هذا كلام أصحاب المذهب الأول، وهم يأتون وأصحاب المذهب الثاني يصيغونه بهذه الصياغة. نعم. ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة، ولا يشترط أن يكون منشئا لها. نعم، قال أصحاب المذهب الأول يكفي في هذا إذا كان فيه مصلحة، ولو كانت هذه المصلحة بعيدة، أو جلب أو دفع المفسدة بعيدة، يكفي فيها ذلك. نعم. قلنا لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد. أجاب أصحاب المذهب الثاني عن اعتراض أصحاب المذهب الأول بهذا، قالوا لا ننكر أن في النفي مصلحة أو دفع مفسدة، وفي الإثبات كذلك، هذا لا ينكر، هذا شيء معروف، لكن لا يناسب القياس. هنا أعاد العبارة، قلنا لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد. نعم، لكن ننفيه من جهة أخرى، فقد يكون نافع لشخص لكنه ضار لشخص آخر، فهنا تعارض مصلحة ومفسدة، وإذا تعارضتا وهما متساويتان لا يلزمنا الأخذ بأحدهما. نعم، دون الأخرى. أعد العبارة، قلنا لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد، بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرا له، وإعدام المضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه إعدامه حثا له على تعاطي مثله، فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا إلى العدم. نعم، يقصد من هذا الكلام كله إن العدم أو النفي هو إذا عللنا به فسيكون منفعة لبعض الأشخاص دون البعض، دون الآخرين، فهو مناسب لبعضهم دون البعض الآخر، هذا معنى كلامه هنا، وهذا ينفيه الشارع، لأن الشارع إذا علل بعلة ينبغي أن تكون مناسبة للجميع، لجميع الأمة، ودافعة للمفاسد عن الجميع، فلذلك نفينا ما تقولون أن العدم يصلح أن يعلل به، أو النفي يصلح أن يعلل به، لأنه يحصل تضارب فيه ضرر من جانب وفيه مصلحة من جانب آخر، وهذا تضارب يسمى، والشريعة لا يوجد فيها ذلك. نعم. فلئن قلتم إن إعدام الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله، أعد العبارة، فإن قلتم، أيضا هذا اعتراض آخر، هذا اعتراض آخر لأصحاب المذهب الأول يعترضون به على كلام أصحاب المذهب الثاني ويصيغونه ويصيغه أصحاب المذهب الثاني بطريقتهم. فقال: فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله. نعم، يعني يقولون إن نفي الشيء، نفينا هذا دليل على ثبوته في حالة أخرى، دليل على ثبوته في حالة أخرى، فهنا يثبت التعليل بالعدم، لا مانع منه، لأنه ولو نفينا عن حالة فإنه يثبت هذا الحكم في حالة أخرى تخالف الحالة الأولى. نعم. قلنا عنه جوابان: أحدهما منع المناسبة، فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره، وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر، وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة، كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية. هو يقصد من هذا أن المناسبة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت المناسبة آتية من الله عز وجل، وهذا لا نعلمه. أعد العبارة مرة أخرى. قلنا عنه جوابان: أحدهما منع المناسبة، فإنه لا يخلو منع المناسبة، يقصد لا يوجد مناسبة بين النفي والإثبات، إذا كانت العلة يعني نافية فلا تثبت شيئا، لا يوجد مناسبة. نعم. فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره. نعم، إما أن تثبت المناسبة بأن الله عز وجل هو الذي جعلها علة لمناسبتها للحكم، والمناسبة معروفة بيناها والمقصود بها أنه جلب مصالح ودفع مفاسد عن العباد والبلاد. نعم. وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر، وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة، كإجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية. نعم، يقول إنه الجائز الشيء، الحكم الجائز لشخص معين هذا أثبت وشرع لدفع مضرة عنه، لدفع مضرة عنه، لكن إذا دفع مضرة عنه لوحده، لكن قد يكون دفع مضرة عنه لوحده هنا جلب مضرة لغيره، جلب مضرة لغيره، فلا يتناسبان. نعم. فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود. نعم، إن الله عز وجل لما شرع هذا الحكم وعلل بهذه العلة العدمية والمنفية فإنه مناسب، لأن الله عز وجل قد كتب الأجر والثواب لهذا الشخص، والثواب مصلحة، والثواب مصلحة، سواء كان ضرة أو تسبب في إضرار الآخرين أو لا. نعم. ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له، فلا يكون مناسبا. نعم، قصده أن المصالح تختلف باختلاف الأفراد، المصالح تختلف باختلاف الأفراد، فهناك مصالح لأفراد وهي بنفس الوقت مضار للآخرين، إذا قلنا هذا قصد أصحاب هذا المذهب، إذا قلنا بأنه يجوز التعليل بالعدم والنفي، فإنه ينفي المصالح أو ينفي هذا النفي إذا عللنا به على إثبات مصلحة لفرد معين وهو عمرو، ولكن هو مضر لزيد الآخر، فلا يصلح العدم لإثبات حكم. نعم. فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشارع على السواء. نعم، البشر كلهم في نظر الشرع على السواء، لا فرق بينهم في هذا. فلا يجوز أن يحرص الشارع على منفعة إنسان دون الآخر، ولم يرد في الشريعة أصلا هذا، وإنما المصالح كلها عامة للبشرية كلهم من آمن منهم، طبعا من آمن منهم. نعم. الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله الثاني من الجوابين، لما قالوا عنه جوابان هذا الثاني من الجوابين. نعم. أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قصر قصر مال الإنسان، قصر سعي الإنسان لنفسه فقط لا لغيره. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، أن الإنسان له ما يسعى إليه ويكتب له، فلا يمكن أن يجلب لشخص مصلحة على حساب مضرة الآخرين أو بالعكس. هذا لم يرد في الشارع، لم يتضرر أحد من قاعدة كلية أو قاعدة جزئية وخاصة، إنما هي مصالح لجميع الناس، وهذا هو الذي المقصود بمقاصد الشريعة. نعم. قلنا بل يجوز التعليل بالعدم، هذا بدأ الآن بالمذهب الأول والاستدلال عليه، يجوز القياس بالعدم والنفي كما ذكر أبو الخطاب هناك. نعم. بل يجوز التعليل بالعدم، فإن علل الشرع أمارات على الحكم، ولا يشترط فيها أن يكون منشأ للحكمة ولا مظنة لها. نعم. إذا يقولون إن تعريف العلة دليلهم التلازم، يلزم من قولنا إن العلة هي العلامة على الشيء، يلزم منها جواز التعليل بالعدم، لأنها علامة على شيء من الأشياء. فإذا قلنا بهذا فإنه نعلل بالعدم وإن لم تظهر لنا مناسبة، وإن لم تظهر لنا مناسبة فنعلل بها. نعم. وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة، أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما. نعم. لا يمتنع من الشارع أن العدم أو النفي تكون أمارات على حكم معين، وإن لم تتضح لنا المناسبة وما فيه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. نعم. ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به، ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، هذه قاعدة، اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، لا قبلناه، وهو معلل بنفع، وهو معلل بنفع، وهو عدم النفع، عدم الانتفاع يعني. وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فما المانع من هذا وأشباهه؟ نعم. وأشباهها من المنفيات في الشريعة، ما المانع من أن نعلل بها؟ نعم. وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط، فإنه ينتفي بانتفائه. نعم. علامة انتفاء الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الشرط. كالطهارة مثلا، إذا وجدت الطهارة فقد تصح الصلاة وقد لا تصح، قد يصلي الإنسان قبل دخول الوقت وهو متطهر فلا تصح كما سبق لنا أن بيناه، لكن إذا انعدمت الطهارة وصلى بجميع شروط الصلاة إلا الطهارة فإن الصلاة لا تصح. وما هو التعليل؟ هو عدم الطهارة، علة عدم صحة الصلاة هو عدم الطهارة، إذن هذا اتفق عليه الفقهاء. نعم. وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثله، فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله، وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله، لم يمتنع ذلك. الآن هو أثبت أن النفي يعلل به للأحكام المنفية، الآن يريد أن يرد على أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون إن النفي لا يصلح لإثبات الأحكام، وكأنهم متفقون أن النفي يصلح للتعليل به في النفي في الأحكام المنفية يعني، لكن اختلفوا في شيء آخر وهو أن التعليل بالنفي لا يصلح لإثبات الأحكام. إثبات الآن ذكر من أقرأ من أول ما قرأت آخر عبارة هنا. وإذا جاز ذلك في النفي، وإذا جاز ذلك كأنه يشير إلى القياس هنا. نعم. ففي الإثبات مثله، فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله، ما لا مضرة فيه من الحيوانات فيباح لكم أكله، كلمة فيباح إثبات مع أن العلة نفي، فهنا قاس التعليل بالعلة المنفية لإثبات حكم منفي، قاس عليه التعليل بالعلة المنفية والعدم لإثبات حكم آخر، فانتبهوا لهذه القضية. نعم. وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله، لم يمتنع ذلك. نعم. والآن أثبت حكم بعلة منفية، لم يمتنع ذلك ولم يقل أحد لا منكم ولا منا على منع هذا. نعم. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، علل بالنفي الآن، يعني إذا لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. نعم. علل بالنفي لإثبات حكم منفي ترى، وليس لإثبات يعني لحكم منفي، وليس لإثبات حكم، بمعنى علل بعلة منفية وعدمية لحكم منفي. نعم. وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله. وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله، يعني إذا عدمت التسمية عمدا، طبعا إذا عدمت التسمية عمدا فيحرم الأكل، أليس هذا إثبات؟ فتصاغ العبارة على حسب، يعني إذا عدمت التسمية فلا تأكلوا، مثل قوله إذا عدمت التسمية فحرام أكله، لا فرق بينهما، كما سيأتينا أن الخلاف في العبارة وليست في يعني خلاف لفظي. نعم. ولأن النفي صلح أن يكون علة للنفي فيلزم منه أنه يصلح التعليل به للإثبات. نعم. إذا ثبت أن العلة العدمية والمنفية تصلح لنفي حكم فإنها تصلح أيضا لإثبات حكم، لا فرق بينهما. نعم. لأن كل حكم له ضد، فالحل ضده الحرمة، والوجوب ضده براءة الذمة، والصحة ضدها الفساد، وكل ما نفى شيئا أثبت ضده. نعم. وهذا معروف أن الضد يخالف ضده في الحكم، فالجمهور كما قال أبو الخطاب هنا في أول المسألة يعبرون عن المنفيات بإثباته، لا فرق بينه، بين كونك الآن في هذه المسألة وقس عليها غيرها إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل، أو قولك إذا لم يذكر اسم الله فحرم عليك الأكل، لا فرق. نعم. فما كان علة لانتفاء الحرمة فهو علة الإباحة. نعم. إذا نفينا الحرمة قلنا هذا ليس بحرام، معناه أنه مثبت أنه يجوز أكله. نعم. وما ذكروه من أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر، هذا كلامهم كلام بعض الشافعية هناك لما أجابوا بالأجوبة هناك، ذكروا هذا وقالوا إنه إذا عللنا بالعلة العدمية والمنفية فإن هذا مصلحة لشخص دون آخر يعني يلزم منه، فالجواب عنه قال هنا قلنا عنه جوابان، أحدهما أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة بل طرقها كثيرة على ما علم. نعم. يقصد من هذا أن مسالك العلة كثيرة وليست هي المناسبة، هم أصحاب المذهب الثاني وهم بعض الشافعية حصروها في المناسبة وهو الوصف المناسب كما سبق. ومسالك العلة منها السبر والتقسيم والدوران وإن لم ندرك المناسبة نحن هل في مصلحة أو ليس بمصلحة. فمثلا الدوران كما مثلنا إذا دخل زيد في مجلس وكان معهم عمرو فقام عمرو فلما خرج زيد جلس عمرو فدخل مرة أخرى قام عمرو عللنا بأن سبب قيام عمرو هو دخول زيد، لكن هل أدركنا المناسبة لماذا قام ولماذا قعد؟ ما أدركنا شيء، ما ندري لماذا فعل هذا، إلا أن العلة هي القيام، إلا أن العلة هو دخول زيد، علة قيام عمرو، لكن لا نعرف المناسبة. فلا يجوز أن نحصر العلل بالمناسبة وهو ما فيه من جل مصلحة أو دفع مضرة. نعم. فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها. نعم، لا يلزم من انتفاء وجود المناسبة كما زعمتم، لا يلزم انتفاء مسلك آخر وهو السبر والتقسيم أو الدوران. نعم. الثاني أن المناسبة متحققة فيه، فإنما كان وجوده نافعا لازم منه عدمه. الثاني لا نسلم كلامكم أنه لا يوجد مناسبة، بالأول نفوا المناسبة قالوا لا يلزمنا هذا، الثاني نفرض أن المناسبة قد تكون في هذا. الثاني أن المناسبة متحققة فيه فإنما كان موجودا وما كان وجوده نافعا لازم من عدمه الضرر، وما كان مضرا لازم من عدمه النفع. نعم، لأن النفع والضرر نسبيان يقولون، بالنسبة النفع والضرر للناس قياسا على القواعد الكلية. الآن مثلا لو دققتم الشهود إذا شهدوا لشخص معين فهو نفع للمشهود له وضرر للمشهود عليه، فهل معنى ذلك أنه إذا تعارض هذا وذاك أن نقول هناك تعارض ولا يجوز الشهود لأنهم نفعوا شخص دون شخص؟ هذا غير صحيح. المصالح كلها فيها مفاسد أخرى، فالأمطار كلها قد تفسد، يعني بلاد تنتفع بالأمطار وبلاد أخرى قد تتضرر، بل إن البلدة الواحدة قد يسقط بيوت بعض الناس على رؤوسهم والبعض الآخر يفرح بالمطر. هل نقول إن المطر غير مناسب أو غير ليس فيه مصلحة؟ هذا غير صحيح. يعني تعارض المفاسد أو تعارض المصلحة والمفسدة، تعارض المصلحة والمفسدة هذا لا ننظر إليه، بل ننظر إلى المصلحة العامة وإن وجدت مفاسد على بعض الناس. الآن إذا جاء الكفار ودخلوا البلاد فإن الجميع سيكون الجهاد في سبيل الله فرض عين عليه، مع أن في هذا الجهاد قتل ونهب وسلب وأمراض وترمل وتيتم ويحصل أمور وأمور قد تخفى على كثير من الناس، فهل نقول لا يجوز الجهاد؟ هذا غير صحيح، فكذلك ما نحن فيه. نعم. فلله تعالى فرائض وواجبات، كما أن له محظورات محرمات، فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها، فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها. نعم، المحرمات قد شرعها الله عز وجل، ولذلك كما سبق لنا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمحرم. فتشريع، وقلنا لكم الحكمة من تقسيمها إلى خمسة، فيها الابتلاء والامتحان وغير ذلك من الأمور. ففي التحريم مضر، لكنها مضرة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، لكن منافعها أكثر. يعني تحريم الأشياء فيها مضرة لكن مصالحها أكثر، وفي إيجاب الأشياء فيها مصالح كثيرة ولكن فيها مفاسد. نعم. وهكذا قصده أن الشارع وما كلفنا به من تكاليف فيها كذا وفيها كذا. نعم. ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس، وكذلك أشباهها من الواجبات. يعني تارك الصلاة يستتاب 3 أيام فيقتل، فيناسبه القتل إذا ترك الصلاة. لماذا؟ لأنه ارتد، والمرتد يجب قتله لئلا يؤثر على غيره في هذا الأمر كما علل العلماء في هذا. نعم، وأعد العبارة. ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس، وكذلك أشباهها من الواجبات. طبعا ترك الصلاة عمدا هذا يناسبه القتل، أما ترك الصلاة تساهلا وكسلا فهذا يناسبه الحبس والضرب والتأديب إلى أن يعود. وننظر في نية هذا التارك وسببه ذكر المصنف هذا. نعم. وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح، بل هو مجرد وقولهم إن هذا إعدام، يعني قصده إن التعليل بالعدم إعدام للأحكام. يقول هذا المجيب يقول هذا غير صحيح، أصحاب المذهب الأول، ها، لأن غير صحيح بل هو مجرد عدم، إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها. نعم، هنا فرق بين العدم والإعدام. العدم هو ما لم يوجد أصلا، العدم هو الذي لا يوجد لم يوجد أصلا. أما الإعدام فهو إعدام شيء قد وجد، ونفي شيء قد وجد، نفي شيء قد وجد، هذا الفرق بينهما. نعم، فنتيجة لعدم التفريق بينهما قال أصحاب المذهب الثاني ما قالوه. أعد العبارة. وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح، بل هو مجرد عدم، إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها. نعم، ولم يكن للصلاة من تاركها، بمعنى أن الصلاة لما تركها أنها لم توجد منه أصلا، ونظرا لعدم وجود الصلاة منه سمي تاركا لها. نعم. ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر، يعني يقصد لا يلزم من نفي الحكم عن شخص أن يلزم أن يثبت الحكم لشخص آخر أو بالعكس، هذا لا يلزم. نعم. ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر. نعم، وهو الذي ذكرنا أنه لو فرض الضرر، يعني الحكم ناسب هذا الشخص ولكنه لم يناسب زيدا لكنه لم يناسب عمرا، فإن هذا شأن الشريعة كلها. كما قل الشهادة مصلحة للمشهود له ومضرة للمشهود عليه، فهذه الشريعة كلها على حسب لإثبات العدالة لابد من هذا، لابد أن يوجد متضرر، ولكن الضرر يختلف من شخص إلى شخص آخر. بعضهم يسمي مخالفة الدين أو أنه خالف في بعض الأمور إذا عوقب ضرر عليه، وهذا غير صحيح. نعم. ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذن. نعم، لا فرق بين التعليل بالعدم والتعليل بالإثبات، لا فرق بينهم عندنا كما قال أبو الخطاب وهو مذهب الجمهور. نعم. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يتناول ما له دون ما عليه، فليست عامة. نعم، هم استدلوا هناك قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ما له فقط، ما عمله للأمور الأخروية، أما ما عليه فلا تتناوله الآية. وهم قالوا له تتناول الآية ما له وما عليه معا، وهذا لم يقله أحد إلا بعض العلماء الذين استنبطوا هذا الاستنباط البعيد. نعم. فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي، على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا، بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له، وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة. نعم، كأنه يمثل الآن، يقول عدم المال علة لدفع الزكاة لهذا العادل فقيرا أو مسكينا. يعني هذا الشخص أعطيناه أثبتنا إعطاءه من الزكاة لعلة وهي عدمية منفية وهي عدم القدرة، عدم المال وعدم القدرة على التكسب. نعم. وأمثال هذا يكثر والله أعلم. نعم، أمثال هذا كثير جدا في الفروع الفقهية. نعم. فصل. يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. الخلاف في المسألة السابقة معنوي لا شك، معنوي وأثر في المسائل الأصولية كثيرا القياسية، وهي أنه على بناء على المذهب الأول يتوسع بالقياس، لأنهم يعللون بالعلة الثابتة يعني المثبتة والعلة المنفية بالعدم والوجود، وهذا يوسع دائرة القياس. أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصروه وضيقوا مداره. نعم. فالمسألة الثانية، يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. أي نعم، يجوز تعليل الحكم بعلتين. العلة الأصل فيها أن تكون واحدة، وصف واحد، ولكن يجوز تعليل الحكم بعلتين، ليست أوصاف، وصف مكون من أجزاء مثل القتل العمد العدوان، يجب القصاص على من قتل عمدا عدوان، هذه علة واحدة متكونة من أجزاء وأوصاف، لكن هنا المسألة غير هذا، وهي أن يكون هناك علة، أن تكون هناك علتان للحكم، فهل يجوز التعليل بهما معا أم تكفي واحدة؟ قال المصنف مذهب الجمهور يجوز. نعم. ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما. نعم، من لمس بشهوة، من لمس امرأته بشهوة وبال فإنه يجوز أن نعلل انتقاض الوضوء بهما معا لا بواحد. وكلمة الواو هنا الجمع، يعني مصاحبة، ليس أحدهما بعد الآخر، فإنه ينتقض الوضوء بالأول منهما. نعم. ومن أرضعتهما أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة ومن حرمت. ومن صديق. ومن أرضعتها، أي أرضعتها أختك وزوجة أخيك. نعم. فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها. نعم، هنا علل بالعلتين، طبعا هذا مشروط في خمس رضعات مشبعات في الحولين، أيضا يجب أن يجمع هذا اللبن من هذه خمس رضعات ومن هذه خمس رضعات من زوجة أخيك أو أختك وهكذا، وإلا لو رضعت ثلاث رضعات من هذه واثنتين ورضعت من هذا يجوز الزواج بها ترى، لكن إذا توفر الشرط وهو خمس رضعات في الحولين منهما معا هنا لا يجوز، لأنك عمها وخالها. نعم. من الرضاعة قال فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة، أي جمع مثلا رضعة واحدة يصب من هذه لبن ويصب من هذه لبن ويجمع ويوضع في حلقه، هذه مرة واحدة، الثاني كذلك، الثالثة والرابع والخامس، هكذا فرضت المسألة. هذا لا أدري، لكن المصنفين ما وجدوا أمثلة. نعم. نبدو لي. ولا يحال على أحدهما دون الآخر. أي نعم، يعني قصدهم لا يحال، لا يعتمد في الحكم على أحد العلتين دون الأخرى. نعم. ولا يمكن أن يقال تحريمان وحكمان لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين. نعم، يقصد إذا تعددت العلل لا يمكن أن نعلل كل علة بحكم، أو أن نعلل ونثبت بكل علة حكم خاص ثم نثبت بالعلة الأخرى الحكم الخاص الآخر وهكذا، لا، إنما هي علة يعني واحدة لها حكم واحد، يعني علل متعددة لها حكم واحد متحد في التحريم أو في التحليل. نعم. فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل فلم يعارض علة المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين. المعترض يقول إننا إذا أجزنا التعليل بالعلتين لا يمكن أن نعترض على مستدل أصلا، يبطل الاعتراض. لماذا؟ لأننا لو اعترضنا على علة لأثبت العلة الأخرى، وقال إن الحكم لم يثبت بعلة واحدة بل بعلتين، فلذلك يبطل الاعتراض، وهو سؤال الاعتراض كما سيأتينا في قوادح العلة، وهذا غير صحيح. هذا المعترض يقول، أعد العبارة. فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل، يعني اعترض بعلة أخرى غير العلتين اللتين ذكرهما المستدل، المستدل هو المثبت للقياس، فلم يعارض علة المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين. أين يقول إذا أمكن الجمع بين العلتين والتعليل بهما معا في حكم واحد، لو علل الخصم بعلة واحد مبطلة لما جاز له الاعتراض. نعم. ولبطل سؤال الاعتراض الذي سيأتينا من أسئلة قوادح القياس. نعم. قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة، وكاجتماع العدة والردة، إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على حيالها. نعم. يقول إذا كانت العلة التي ذكرها المستدل مؤثرة، أي علة أحد العلتين، فلا ننظر إلى كلام المعترض. أما إذا كانت العلة التي ذكرها المعترض قوية وتبطل العلتين، فإننا نبطلهما معا بتلك العلة التي ذكرها المعترض، لا فرق بين العلتين وبين العلة الواحدة، أهم ما يكون أن ننظر إلى قوة العلتين. نعم. وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة، لأن ظن كونها علة إنما يتم بالسبق، وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة، ولا يصلح علة إلا هذا. إن العلة المستنبطة تختلف عن العلة المنصوص عليها. العلة المستنبطة لا تقوى على معارضة العلة المنصوص عليها. لو عندنا مثلا علتان مستنبطتان لا يقويان على إبطال علة واحدة منصوص عليها، لأن منصوص عليها من الشارع، لا نقوى على أن نؤثر عليها وأن نحذفها أو نبطلها. نعم. فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين، وهي أنه لا يصلح علة إلا كذا. مثاله: من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظنناه أنه أعطاه لفقره وعللنا به، فإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة، فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما، فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه. نعم. إذا وجدنا زيدا أعطى عمرا نقودا وسألنا عن عمر فوجدناه فقير، فإننا نعلل بأنه أعطاه لفقر، وإن وجدناه قريب فإننا نعلل الحكم بأنه أعطاه لقرابته وإن كان غنيا، يعطى القريب وإن كان غنيا، وإن وجدناهما معا فقر وقرب فإننا نعلل بالعلتين معا، وهذا لا مانع منه في الشريعة، بل هذا أقرب. نعم. فإن قيل فلم يلزم العكس، وهو وجود الحكم بدون العلة، فإن العلل الشرعية أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. قلنا هذا صحيح. أعد الاعتراض. فإن قيل فلم يلزم العكس، وهو وجود الحكم بدون العلة، فإن العلل الشرعية أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. نعم. هو يقصد من هذا الاعتراض أن العلة التي يأتي بها المعترض وهو الخصم إذا أثبتها وإن كانت مستنبطة وكانت قوية فإنها تبطل العلتين معا إن كانتا ضعيفتين. نعم. قلنا هذا صحيح، وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة، فإن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا بغير سبب. وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. نعم، إذا جاءنا المعترض بعلة قوية فإن العلتين تنتفيان وتبطلان معا، كما أن العلة تبطل علة أخرى إذا كانت واحدة، لا فرق بينها يقول. لكن إذا كانت العلة ضعيفة فإنها، هذا في العلة المنصوص المستنبطة وليس في العلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها تخرج عن هذا الخلاف. أما إذا كانت العلة ضعيفة أو العلة التي ذكرها من المعترض فإنهم لا يبطلان العلة وإن كانت واحدة. فننظر إلى في الإبطال والتصحيح إلى قوة المعلل والتعليل يعني الذي أتى به، سواء كانت العلة المتعددة أو منفردة. نعم. فصل يجوز إجراء القياس في الأسباب. طبعا خلاف معنوي هنا، ويعني قصد أصحاب المذهب الأول هو التوسع في العلل، أما أصحاب المذهب الثاني أو المعترض فإنه قصر دائرة القياس. فصل في إيه؟ يجوز إجراء القياس في الأسباب. في الأسباب نقف عليها ولا؟ وصلى الله على نبينا محمد.